بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في جامع بعيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله إلى كتاب الصيام. فرغنا في الأسبوع الماضي من كتاب الزكاة، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام بعد التوحيد والصلاة والزكاة. والحديث الذي بدأ به هذا الكتاب هو الحديث 89 بعد 600. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك، وعلى المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الصوم. باب ما جاء في فضل شهر رمضان. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان. حدثنا هناد قال حدثنا عبده والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح. وحديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه مثل رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان. فذكر الحديث. قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش. نعم، يقول محمد إسماعيل البخاري إن كونه عن مجاهد أصح عندي من كونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة فيه من أبي بكر بن عياش القارئ المشهور والسني صاحب عاصم بن أبي النجود، فإنه هو الذي تفرد به عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وأما أبو الأحوص وغيره فقد رواه عن الأعمش عن مجاهد من كلامه. وهذا الحديث معناه والله أعلم جاء في أحاديث أخرى ذكر في بعضها موجود في الصحيحين: تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب جهنم وتصفيد المردة، كل هذا موجود في غيره. وكذلك العتقاء يقول موجود في المسند وفي النسائي كل ليلة، فهو محفوظ لكن من غير هذا الطريق وبغير هذا السياق. ومعنى تصفيد الشياطين هو كما جاء هنا أنهم المردة، الشياطين مردة الجن. ثم فسر في رواية الموطأ وغيره لأن هذا يستشكل على بعض الناس وجود المعاصي وجود الفساد في رمضان مع تصفيد الشياطين، فالمعنى كما جاء في رواية الموطأ: فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون في غيره. هذا هو المعنى، يعني أنهم موجودين ويوسوسون والمعاصي موجودة، لكن المردة ما تخلص إلى كل شيء كما كانت تخلص في غيره، وإنما ممنوعة مصفدة عن بعض الأشياء التي كانت تخلص فيه. ومعنى إغلاق أبواب النار أن أبواب الشهوات ضعيفة والنار حفت بالشهوات، فأبواب الشهوات ضعيفة بسبب ضعف المجاري التي يجري منها الشيطان، وإنما تتسع بالأكل والشرب. وتفتيح أبواب الجنة ظاهر لأن العبادات كلها موجودة في هذا الشهر العظيم من الاعتكاف والصلاة والصيام والحج والعمرة والصدقة والذكر والقراءة، كلها مستحبة في هذا الشهر، فأبواب الجنة مفتحة. ويقال: يا باغي الخير أقبل، هذا موسم، ويا باغي الشر أقصر، وكذلك حديث العتقاء. وأما الحديث الآخر فإنه ثابت في الصحاح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يغفل عن كثير من الناس يصومون ولكن الإيمان والاحتساب ضعيف عندهم، وكثير منهم يصوم كما يصوم أهله وكما يصوم أهل بلده ولا يستشعر الاحتساب، وأنه إنما صام إيمانا بالله وتصديقا برسوله واحتسابا للأجر وطلب رضا الله وإقبال وانشراح وفرح بهذه العبادة العظيمة. فالذي يستشعر الاحتساب يكون نصيبه أوفر من المغفرة، وكذلك من صام أو قام ليلة القدر. نعم. باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم الشهر بيوم ولا يوم ولا بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم افطروا. وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواه منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهذا المعنى أيضا فيه عدة مصالح وحكم. فيروى عن عمر رأى رجل يصوم قبله فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا حتى أفسدوا عدة عباداته. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصاب الله بك يا ابن الخطاب. فالمراد أن من ضمن الحكم أن من تعمد أن يصوم قبله وليس صوم من كان يصومه وافق أن هذا يفسد العدة، يختلط الله عز وجل فرض صيام شهر هلالي من الهلال إلى الهلال، فإذا صمت قبله، ولذلك محرم أيضا صيام اليوم الذي بعده يوم العيد حرام صيامه، وتعمد صيام اليوم الذي يشك فيه وهو ليس اتفاقا هذا أيضا منهي عنه. كل هذا حتى تبقى العدة كما هي شهر هلالي لا يزاد عليه ولا ينقص، ولو زيد وأذن بهذه الزيادة لوسوس الشيطان لكثير من الناس حتى أنهم لا يصومون طول السنة، فإذا جاء قبل رمضان أخذوا يصومون ويتعمدون الصيام، فيكون هذا فيه إفساد العدة وذهاب لعدة الشهور وتغيير للشريعة. وأيضا فيه فتح باب الوسواس، بعض الناس فيه وسواس فيقول لا أبحتاط للشهر أبفعل كذا فيخالف المسلمين، ولذلك منهي أن تتعمد الصيام احتياطا للشهر كما قال هنا لمعنى رمضان، لا قبله ولا بعده يوم العيد، يوم العيد أشد حرمة حتى يبقى الشهر الهلالي كما هو لا يزاد فيه ولا ينقص. وهذا معنى موجود في كل العبادات، ولذلك كما تقدم البارحة في صحيح البخاري أنه منهي أن الإنسان يصل الفريضة بالتطوع، لا يفصل بينها بذكر ولا بكلام، فإن هذا كما أنكر معاوية على السائب بن يزيد وغيره، وفإنه لما صلى الفريضة قام كما يفعلون الآن بعض الدول يتبعون بعض المذاهب، من يوم يسلم الإمام يقومون ويأتون بركعتين، فمع الوقت تدخل هذه في هذه ثم تذهب الفريضة. فقال معاوية صلى بهم الجمعة في المدينة ورأى السائب يفعل هذا، فلما رجع إلى بيته أرسل إلى السائب وقال لا تعد إلى مثل هذا، فإنا قد نهينا أن نصل النفل بالفريضة إلا أن يكون بينها كلام أو دعاء أو ذكر أو نحو ذلك أو سلام وكلام، كل هذا حفاظ. ومنه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يتنفل قبل الصبح بعد الإقامة فغضب وقال أصلاتان معا، كل هذا لأجل هذا المعنى أيضا، إذا أنت تنفلت قبل الصبح بعد الإقامة قليلا قليلا تدخل بعضها في بعض، ثم يأتي جيل بعدنا أو اللي بعدهم ويقولون الصبح أربع ثنتين وثنتين رأينا من قبلنا هكذا. ولأجل هذا المعنى أيضا ذكر بعض العلماء أنه من معاني الاضطجاع بعد سنة الفجر أن يفصل بين الركعتين والفريضة ولو باضطجاع غير الوقت. ومن تدبر هذا وجد هذا كثير، وكذلك فصل الحج عن العمرة، وتجد هذا موجود في كل العبادات. لا بد أن تتحيز العبادة ولا تختلط بغيرها، وإنما هلك من كان قبلنا بالاضطراب هذا والتداخل بين العبادات حتى فسدت عليهم وثقلت عليهم، وأصبح العلماء عندهم علماء السوء والحكام يغيرون في العبادات كما يشاءون، كما فعلوا في الصيام النصارى، كان 30 ثم جعلوا 40 ثم جعلوا 50، ثم أكلوا بعض الأكلات وحرموا بعض الأكلات عليهم وهم صائمين، يصومون عن بعض الشيء يتركون بعض. كل هذا التغيير إنما لأنه فتح بابه من الأول، فيجب الشدة في مثل هذا الأمر. ويقال لمن صام قبل الشهر احتياطا بدون سبب، يقال إن كنت ضال، وهذا منهي عنه واتق الله. لكن عاد تبقى مسألة انفرد بها أحمد رحمه الله اتباع لابن عمر، وهي مسألة ماذا؟ صيام يوم الغمام، وألفوا فيها أصحاب أحمد. فإن ابن عمر، وستأتي إن شاء الله، ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه يقول: إذا خرج الناس يتراءون الهلال ليلة 30 فلم يروه، ولكن سبب عدم الرؤية أنه حال دون رؤيته غيم أو قتر، يعني كدرة في الجو أو غيم، أو فهنا احتمال كبير أنه موجود لكن حال السحاب دونه، واحتمال غير موجود. فيروى أن ابن عمر صامه، ولذلك أحمد يصومه ويأمر في أحد الروايتين يأمر بصيامه، لكن يقول المحققون من أهل مذهبه أنه لا يجب صيامه، إنما يصوم احتياطا، وقد فعل ابن عمر الطائفة من الصحابة، وغيره من الصحابة يقولون لا، إذا غم عليكم كما هنا في الحديث تقدم فأكملوا العدة 30. فهذا ليس من هذا الجنس، لأن هذا ليس من باب الشك، وإنما هذا فعله بعض الصحابة لأجل الغمام. نعم. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة بن الزفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه أحسن الله إليك، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس حديث عمار حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. نعم، إذا صام اليوم اللي يشك فيه ثم تبين أنه من رمضان ما يرجع رمضان، لأنه ما أجمع صيام الفريضة من الليل. نعم. باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان. حدثنا مسلم بن حجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احصوا هلال شعبان لرمضان. حديث أبي هريرة لا نعرفه مثلها. يقول من الفوائد: لم يروي المصنف عن مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح إلا هذا الحديث، وهو من رواية الأقران، لأن الترمذي من أقران مسلم بن الحجاج، ومسلم رواه عن إمام أهل المشرق وهو يحيى بن يحيى النيسابوري الإمام الكبير الجليل في خراسان، الذي ما أخرجت خراسان مثله ومثل ابن مبارك، وقد أخذ الموطأ عن مالك أيضا. أحصوا هلال شعبان لرمضان، يعني احتياطا لرمضان يتأكد من هلال شعبان، لأنه مبني بعضه على بعض لأجل إكمال عدة. نعم. حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية، والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين. وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحو حديث محمد بن عمرو الليثي. الصحيح من حديث محمد بن عمرو هذا الليثي: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، هذا المحفوظ عنه. وأما أحصوا عدة شعبان لرمضان فإن ثبت من غير هذا الطريق. نعم. باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما، وفي الباب عن أبي هريرة وأبي بكرة وابن عمر، حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. نعم. وهنا قال: فإن حالت دونه غياية، الغياية مثل غمامة، كما جاء في سورة البقرة وآل عمران أنهما تحاجان عن صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. فقال: إن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوم. وهذا في ترجيح لمن قال إنه ما يصام يوم الغمام لأجل الاحتياط للشهر. وكما تقدم أن ابن عمر نفسه ما يوجب صيامه فيما هو محفوظ عنه، إنما كان يصومه. والإمام أحمد لما تبع ابن عمر في هذا وطائف من أهل المدينة لا يوجبون صيامه، إنما يقولون وإن حاله، ويقولون إن حال دونه غيم أو قتر فإنه يصام. وإن كان متأخرون كما هو نص زاد المستقنع أخذا عن المقنع، نص الزاد يقول: وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، ظاهر المذهب يجب صومه، هذا كما قال صاحب الزاد. لكن رد هذا المحققون في المذهب وقالوا: ليس هذا مذهب أحمد، أحمد ما يوجب صيام يوم الغمام، وإنما يقول من أراد ليصوم كابن عمر احتياطا فليصوم. والله أعلم عن اللي ثابت أن أحمد هو الإيجاب ولا الاستحباب. نعم. باب ما جاء أن الشهر يكون 29. حدثنا أحمد بن منية قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال أخبرني عيسى بن دينار عن أبي عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود قال: ما صمت مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. نعم، الشهر الهلالي دائما سواء 30 أو 29، الأحكام عندنا معلقة بالشهر الهلالي. وكذلك البلوغ، البلوغ هو إتمام 15 سنة هلالية وليست ميلادية إفرنجية وإنما هلالية بالأهلة. فمثلا من كان قد ولد في 12 من محرم عام 1418 يكون هذا اليوم قد بلغ، حتى لو لم يحتلم أو ينبت يكون هذا اليوم بالغ ويجري عليه القلم، لأن نحسب نحن كل أحكامنا مربوطة بالأهلة وليس بالحساب الشمسي المتكلف اللي عند الإفرنج. نعم. وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن عمر وأنس وجابر وأم سلمة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر يكون 29. وهذا قال في الإلاء كما في الذي بعده. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا فأقام في مشروبة 29 يوما. قالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال: الشهر 29. هذا حديث حسن صحيح. نعم. الإلاء أن يحلف الرجل أن لا يقرب نساءه أو امرأته، يحلف. والألية هي الحلفة، الحلفة أو القسم. والمشربة هي الغرفة العالية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له غرفة فيها أغراضه، درعه وسيفه وقبضات من شعير ونطع وسرير من حبال، هذا يختلي فيها بنفسه ولها درج. ولما غضب على نساء صلى الله عليه وسلم حلف لا يقربهن شهرا، فحسب شهرا هلاليا عليه الصلاة والسلام، لعله كان في بداية الشهر فحسب من الهلال إلى الهلال. فدخل على عائشة بعد 29 يوم، قالت: يا رسول الله بقي يوم. قال: الشهر يكون هكذا 29. وهذا فيه قاعدة جليلة، أن كل العدد بالنسبة للنساء، عدد الإحداد 4 أشهر و10، وبالنسبة للمرأة اللي تعتد بالأشهر من اليائسة أو التي لم تبلغ المحيض، وبالنسبة للكفارات والديون والعدد، كلها مربوطة بالأهلة سواء زاد الشهر أو نقص، يعني كمل 30 أو نقص، ما ينظر في هذا. لكن نحن الآن نقول ما دام إنه إذا كان الأشهر تتراءى، مثل لو امرأة مات زوجها في آخر رجب، آخر يوم رجب، فالناس هنا عندنا يتراءون هلال شعبان وتعلن الدولة، ويتراءون هلال رمضان وهلال شوال وهلال ذي القعدة وهلال ذي الحجة وهلال محرم أيضا، الستة أشهر هذه يصدر فيها إعلام من المحكمة. هذه خلاص من وافق الستة أشهر هذه وعليه عدة يحتسب بالأشهر الهلالية ولو كان 29 يوم. أما إذا كان يعتمد على التقويم لا، يحتاط يجعلها 30، لأن ما ندري عن التقويم هذا، يخطي ويصيب. نعم. فأما جاء في الصوم بالشهادة. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين الجعفي عن زائد عن سماك نحوه. حديث ابن عباس فيه اختلاف، روى سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن مبارك والشافعي وأحمد. وقال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رجلين، ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. بالنسبة للهلال شوال لابد اثنين، وكذلك سائر الشهور، لكن هلال رمضان فيه اختلاف. وأما الأكثرية هذه اللي قالها الترمذي الله أعلم، الأكثرية مسألة نسبية، مالك وإسحاق وطائفة من العلماء يقولون لا يقبل إلا رجلين في الدخول وفي الخروج، والشافعي وأحمد كما قال هنا وابن المبارك يقولون في رمضان خاصة يقبل شهادة رجل واحد لأجل هذا الحديث وغيره. والذين أجابوا عن هذا الحديث قالوا لعل عنده شاهد آخر، فلما جاء الأعرابي واستشهده قال قم يا بلال وأذن، يعني اكتمل النصاب. هذا احتمال، واحتمال أيضا أنه بنى على رؤية الأعرابي فقط، فهذا عمل به طائف وهذا عمل به طائف. وكذلك ابن عمر قال رأيت الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه، فلو تتبعت الطرق وجمعت يتبين أن هل الاحتمال أي احتمالين أقوى، لكن جمعها من هو خير منا وأيضا أجاب عنها من هو خير منا، والمسألة فيها الاختلاف المشهور هذا. أما العمل عليه عندنا هنا في المملكة لو شاهد واحد ظاهر العدالة، عدالة ظاهرة ما أدري عن باطنة، وهذا فيه هنا مأخوذ من حديث الأعرابي مستور حاله، لكن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويظهر عليه الصلاة والاستقامة. والأعرابي هنا ما جاء يتكلم عن أمور شرعية إلا أنه حريص على الدين، ومو مع ذلك استشهده تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال وأذن، فعمل به طائفة من العلماء على أن يكفي في رمضان رؤية رجل واحد، وهذا الرجل الواحد الظن الناتج عن رؤيته أغلب عندنا بما لا يقارن من الظن الناتج عن حساب. لو كان رجل واحد يحتمل فيه الخطأ ويحتمل فيه الكذب مثلا، ويحتمل فيه عدم الخبرة وأنه ما رأى الهلال، كل هذه احتمالات موجودة، لكن الظن الذي يورثه شهادة مسلم عدل ظاهرا في قلوبنا إن رأى الهلال مهما كانت أقوى من الظن الذي يورث الحساب اللي هو ظن بحت، ولو كان قطعا لما اختلفوا فيه. ليس الحساب مثل علوم الفلك الأخرى مبنية على الحس، الحساب ليس مبني على الحس التام، إنما فيها أشياء ظنية. ولذلك أوضح شيء على أنه ليس بقطع اختلاف، ما في شهر إلا يختلف الحسابون فيه، بعضهم يكمل وبعضهم يدخل وبعضهم يتكلم في الولادة في الوقت هذا وبعضهم في الوقت هذا وعلى صفحات الصحف، ولو كان علمهم قطعا ما اختلف. كما تكلم العلماء لما ردوا على العقليين قالوا لو كان عقولكم قطعية ما اختلفتم. نعم. باب ما جاء شهر عيد لا ينقصان. حدثنا يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشرب المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. حديث أبي بكر حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أحمد معنى هذا الحديث شهر عيد لا ينقصان، مع يقول لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة، إن نقص أحدهما تم الآخر. وقال إسحاق معناه لا ينقصان يقول وإن كان 29 فهو تمام غير نقصان، وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة. نعم، هذا احتجنا هذه السنة، السنة هذه الأيام هذه شهر رمضان هذه السنة كان ناقص يعني 29، ثم في شهر ذي الحجة في التقويم أيضا جعلوه ناقص، وقالوا دخل محرم من السبت الماضي، وبقي الناس في ما في رؤية ولا أكمل العدة، حتى جاء بعد قبل عاشوراء وأعلنت المحكمة أن ما في رؤية فنكمل العدة، فلذلك قالوا يصام الاثنين والثلاثاء. فعلى كلام أحمد، ويظهر الله أعلم أن أحمد جمع طرق تبين هذا، أنه قال والله أعلم، وأيضا ينظر في سنة الله المطردة، لأن هذه أمور حسية، أنه لا يمكن أن يكون في السنة الواحدة رمضان وذي الحجة تنقص صوم. هذا فهم الحديث في إحدى الروايات، هذا أخذناه في رواية عبد الله، لا يمكن في السنة الواحدة يكون رمضان 29 وذي الحجة 29، لقوله شهر عيد لا ينقصان. هذا الفهم الأول. وفهم إسحاق أنها وين وجد هذا النقص إلا أنه عند الله ليس بناقص، فمن نذر أن يصوم شهرا مثلا وصام 29 فليس بناقص وغير ذلك. نعم. باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حرملة قال أخبرني كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت رآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال وصام معاوية سم؟ نعم، رآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت ولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم، لكن أيضا حتى قول هنا عند أهل العلم بإطلاق فيه نظر، فيه من خالف في هذا، وسيأتينا إن شاء الله في ومر معنا فيه من خالف من العلماء. ولذلك ابن قدامة في المغني قال هذا قول الليث إذا رأى الهلال أهل، لا القول الآخر إن قال إن إذا رأى الهلال أهل بلد لازم جميع البلاد الصوم، قال هذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعي، وهو قول عاد أضاف المعلق قال وهو قول الحنفية والمالكية. الله أعلم من هذا مشهور عن مالك إنه يلزم الناس كلهم خاصة إذا كان خليفتهم واحد، لكن الذين قالوا بهذا احتجوا بأثر ابن عباس، هذا هو الأصل في الباب، إن الخليفة واحد وهو معاوية والبلد مختلف الشام والحجاز، أين الشام من الحجاز؟ وإن كان قد يكون خطوط الطول والعرض واحدة، ومع ذلك لما رأوه هناك ليلة قبل هذه قال ابن عباس هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نكمل عدة في الحجاز وإن عيد قبلنا أهل الشام، وهذا الآن عليه العمل عند كثير من الناس. ولكن عاد هذا يكون فيه الآن أسئلة كثيرة وفيه إشكالات كثيرة وفيها أجاب عنها اللجنة الدائمة الإفتاء بهذا، فمثلا في الجزائر وفي ليبيا وفي تونس وفي المشرق والمغرب وفي أوروبا وفي أمريكا دائما هذه مشكلتهم، هل يتبعون السعودية في لأنها تتراءى رؤية شرعية، أو يتبعون أقرب البلاد إليهم، أو ينظرون في هم ويطيبوا إذا كان في بلاد ما فيها ترائي يعملون بالحساب ماذا يعمل، هل ينظر في أقرب بلاد إليه تتراءى مثلا تونس يظهر الله أعلم عندهم ترائي لجان تتراءى فينظر أقرب البلاد إليهم، لأن فيه من العلماء من قال فيه تفصيل إن كانت البلاد قريبة من بعض فإن إذا رأى هؤلاء يصوم هؤلاء، وإذا كانت البلاد متباعدة مثل الأندلس عن الحجاز أو مثل هنا الشام عن الحجاز فهنا لكل بلد رؤيتهم، والمسألة هذه مهمة وعليها العمل عند كثير من العلم. الترمذي أطلق وقال عند أهل العلم كافة، فعلى الأقل يكون الأكثرية أن البلاد إذا تباعدت لكل أهل بلد رؤيتهم، فإن كنت في بلد ليس فيه ترائي فانظر إلى أقرب بلد لك فيه ترائي لأن الترائي هو المأمور به وصوم معهم، فمثلا أهل تونس مثلا لو كان ما عندهم ترائي وأهل ليبيا عندهم ترائي يعملون برؤية أهل ليبيا أقرب من السعودية لأن هذا المطالع تختلف. نعم. باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. استحب أحسن الله إليك. باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار. حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال